هناك قصة وفيها عبرة وقعت لإمام كبير علم من مشايخ أحمد. ومشايخ الإمام أحمد كان كثير منهم معظمين عنده، لا سيما إذا كان واحد زي يحيى بن سعيد القطان مثلا. يحيى بن سعيد ده كان عند أحمد حاجة كده عالية قوي. لا، الشيخ الذي سأتكلم عنه لأحمد، أحمد جعله فوق يحيى. وكان يختم القرآن كل ليلة. بيجيش واحد من ضعاف الهمم يقول ازاي يختمه في ليلة. اللي حافظ القرآن مية يجيب سورة البقرة في ربع ساعة. اللي حافظ القرآن مية يجيبها في ربع ساعة. وربنا سبحانه وتعالى يفتح لبعض الناس ما لا يفتحه للآخر. يعني القرآن المرتل لما انت تحب تسمعه كده في الراديو من الشيخ المنشاوي ولا غيره والكلام ده 18 ساعة. لو انت خدته على بعضه مرة واحدة كده 18 ساعة. شوف بيقرأ ازاي بهدوء مرة ومش عارف ايه والكلام ده. لا، انت بقى ايه، سريع سريع سريع، ما تجيبوش في 4 5 ساعات 6 ساعات. ما هو ليلهم كان كده. في حديث ضعيف انا ما محتاجش بيه يعني، بس هيوضح لك المسألة. الشتاء ربيع المؤمن، يقصر نهاره فيصومه ويطول ليله فيقوم. فده بقى لما يكون حافظ القرآن يستظهره عن ظهر قلب مية كده، يقدر يجيب القرآن في عدة ساعات. وكان يصوم الدهر. ونبل بأبيه. طبعا انت كل شوية تقول يا ترى مين ما يدخل في الموضوع، ها؟ خليني بقى شوقكم شوي عشان في الاخر لما اقول اسمه تقوم ايه تستطعم الكلام اللي اقوله لك، ها؟ نبل بأبيه. كان ابوه رجلا محدثا ايضا من ثقات المحدثين، وكان واليا على بيت المال في الكوفة. هذه المكانة أهلته أن يصل إلى شيخ في غاية العسرة في التحديث، أن يصل إليه بسهولة. ذاك هو الأعمش اللي هو عاثر جدا في التحديث. ذهب إليه صاحبنا الإمام، معلش صاحبنا دي يعني ايه المحدثون بيزعلوا منها شوية، بس أنا بحبه قوي فمعلش يعني هقول صاحبنا. وطبعا الصاحب يطلقونه على الموافق لك في المذهب حتى وإن بعد في الزمان. وذلك تلاقي مثلا في المذاهب يقول لك قال أصحابنا الشافعية، قال أصحابنا الحنابلة، أنت اللي بتقول. أصحابنا مين بقى؟ أخونا في الله أحمد بن حنبل، ها؟ ها؟ وأنت نازل بقى، بعض الناس ما كان يقول لك أخونا في الله أحمد بن حنبل. فدول كله من أول الإمام أحمد، الإمام أحمد، وأنت نازل بقى إيه؟ يقال أصحابنا. فصاحبنا المحدث ذهب إلى هذا البازي الأشهب الأعمش. قال له ما اسمك؟ قال فلان. مش عايز أقوله برضه. قال اسم النبيل. قال ابن من؟ قال ابن فلان. وكان واليا على بيت المال، والعلماء كانوا بيعطوا، الأمراء كانوا عاملين مرتبات للعلماء في الدولة. فكان الأعمش يروح في الطابور عشان ياخد الايه العطاء بتاعه، لا ده خلاص لقى وسط على طول. قال له ائتني بعطائي وسأحدثك في كل مرة بخمسة أحاديث، مش 500 مثلا ولا 100 حديث ولا الكلام ده، بخمسة أحاديث. فلما ذهب صاحبنا إلى أبيه وأخبره بالصفقة الرهيبة دي، خمس أحاديث حاجة فلة، قال له خذ نصف العطاء ويحدثك بخمس. وارجع خد النص الثاني ويحدثك بخمس، يبقى ده عشر. فجاءه بنصف عطائه، فنظر الأعمش وقلب الدنانير قال ما هذا؟ نصف العطاء، فحدثه بحديثين وقال لا أعطيك الخمسة حتى تأتيني بباقي العطاء، وقل لأبيك إن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. ها يعني ده تكون في حرب بتاعه، رجل مجرب يعني. ها فراح جاب له النص الثاني من العطاء وحدثه خمسة حديث، وظل صاحبنا هكذا كل شهر يجي يديله العطاء والخمسة حديث. وكانوا لا يقدمون عليه في الكوفة أحدا. ولما مات سفيان الثوري جلس مكان سفيان، بل بلغ من نباهته أن حدث عنه سفيان في حياته. تعرف الشيخ لما يحدث عن تلميذ حاجة فخمة أوي يعني. ابن خزيمة روى في صحيحه حديثا وبعدما رواه قال حدثت محمد بن إسماعيل البخاري بهذا الحديث. حاجة شرف يعني يحدث البخاري بهذا الحديث، برغم أن ابن خزيمة والبخاري اشترك في كثير من الشيوخ، يعني هم إيه يعتبروا أقران في كثير من الشيوخ، وإن كان البخاري علوه سنا وأدرك من الشيوخ ما لم يدركه من تحته، حاشا أبا داود فقط إلا أدرك شيخ ولا اثنين ولا ثلاثة من مشايخ البخاري الكبار بس. أما بقية الأئمة الستة، بقيت لما الباقين بقيت ستة يعني، فما أدركوا الطبقة الأولى من شيوخ البخاري. المهم صاحبنا هذا مع مكانته وتقدمه ذهب إلى مكة حاجا، فاجتمع عليه الطلبة وطلبوا منه أن يحدث بحديث، فحدث بالحديث الآتي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جاء أبو بكر فكشف وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوما وليلة حتى ربى بطنه وانثنت خنصره. وانثنت خنصره، ربى بطنه يعني اتنفخ، واخضر خنصره يعني بدأ الايه العفن يظهر في اللحم. لما سمع اهل مكة هذا لم يتحملوه. ازاي والنبي عليه الصلاة والسلام الآن بأبي هو وأمي هو كما كان، لم يتغير منه شيء، طيب في مماته كما كان طيبا في حياته. وإذا كان الشهداء وهم دون الأنبياء لا تبلى أجسادهم، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بسيدهم صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن المكيين لم يتحملوا القصة دي ورفعوا هذه القصة إلى الوالي، قالوا له إن وكيع بن الجراح، هو ده الإمام بقى اللي احنا عملنا نتغزل فيه من الصبح، إن الإمام وكيع بن الجراح أو إن وكيعا حدث بكذا وكذا. الوالي قال انصبوا لي خشبة برا الحرم، وأصر أن يصلبه ويقتله. ليه؟ لأنه روى شيئا فيه غض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يتجاوز أبدا، ولا ينبغي لأحد قط أن يسمح له أن يتعدى هذا الخط. نحن ما ضربت علينا الذلة والمسكنة والعار إلا بترك الفسق والفجر يتعدون على عرض النبي عليه الصلاة والسلام. لسه من الشهر اللي فات عنوان في جريدة كتبه صحفي قليل الأدب يقول: النبي عليه الصلاة والسلام أكان سنيا أم شيعيا؟ ده كلام يكتب عن النبي سني ولا شيعي؟ مهما كان قصده في الآخر عجلك احنا كلنا مسلمين، استداح ملاح اللي الدنيا ماشيه فيه الآن، فيش أي فرق بين أي حد، سني زي شيعي زي جبري زي قدري زي معتزلي زي أي حاجة. ما أنا بقول لكم، بقول لكم عايزين يلموا كلهم في بوتقة واحدة وينمحي أثر الإسلام. وخد بقى كل يوم كلام عن النبي كأنه بيتكلم عن واحد عادي ماشي في الشارع. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقل له يا محمد أنت ممنوع من هذا، إذا ناديته لا تناديه باسمه المجرد، نادي نادي أخاك جارك عمك خالك حر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لا يقال له إلا بالنبوة والرسالة، يا رسول الله يا نبي الله. ده فاطمة بنته ما كانت تقول له يا أبي، كانت تقول له يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. ما كانتش واحدة من أزواجه، برغم أن هي يعني إلا عائشة في وقت الغضب لما كانت تنسبه تقول لا ورب محمد لا ورب إبراهيم بس، وده مش نداء، ما بتقولوش يا محمد، في باب النداء ممنوع. وحتى يؤدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منعهم في حياته أن يتكنى رجل بأبي القاسم، علشان مرة واحد كان يكنى بأبي القاسم، واحد بيناديله قال له يا أبا القاسم، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، قال يا لبيك، قال له مش أنت، أنا أقصد فلان. إزاي بقى يقول له مش أنت؟ لم أعنك حتى لا يقع واحد منهم في مثل هذا. قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. دواكيع بيحكي حكاية وسندها منقطع وهي منكرة. عبد الله البهي لم يدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك أبا بكر، وساعات العلماء كانوا يجعلون مثل هذا في باب المذاكرة مش في باب الاحتجاج، لا ومعدين يتذكروا، ساعات كان يغربوا على بعض بأسانيد وبتاع والكلام ده، إنها في باب الاحتجاج لا كانش يعملوا المسألة دي. وأحيانا من شدة نهم المحدثين كانوا يطلبون هذه الغرائب، فما بالك إذا كان الذي أتى بهذه الغريبة إمام وكوفي وجي مكة، يعني فاكهة بالنسبة لأهل مكة، وكلهم يعلمون أن وكيعا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، مش عايزة كلام دي. ومع ذلك أول ما القصة وصلت للوالي انصبوا الخشب. الأول حبسوه بعد ما قال انصبوا الخشب وعرف وكيع أنه سيقتل، حبسوه لحد ما يتداولوا في أمره بتاعه ويطلعوا يشنوه. فكان وكيع معه صاحبه فقال له إيه العمل؟ إحنا مضطرين نكلم سفيان بن عيينة. معنى مضطر يكلم سفيان ليه؟ كان بين وكيع وسفيان خصومة، كان بين وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة إمام أهل مكة خصومة، ويمكن بقى الخصومة بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز كانت معروفة. مدرسة الحجاز التي كان يمثلها سفيان في مكة ومالك في المدينة، كان بينها وبين مدرسة الرأي والكوفة والبصر وكذا كان بينهم مشاكل، برضو مشاكل علمية يعني. فلما وكيع قال احنا مضطرين، قال له بص المسألة فيش فيها هزار، لازم تبعت له وإلا هتقتل. وصل المسألة سفيان بن عيينة ان وكيع محبوس والوالي هيقتله. فدخل سفيان يكلم الوالي، ابدا صر يقتله، يجيبه يمين يجيبه شمال، قال له لا، ده بيتكلم في النبي، ده ما فيش معاه حل. وسفيان ده ايه؟ امام المكيين، ها امام المكيين يعني نار على علم، والوالي عارفه كويس جدا. فاضطر سفيان يهدده، فقال له هذا رجل نبيل معروف من اهل الكوفة وله عشيرة، ووالده بباب امير المؤمنين، ومنه للامير المؤمنين على طول، ها هتقتله انت، هتقتل بيه وقد نصحته فحر. قال فعمل فيه كلام سفيان فاطلقه. اول ما اطلقه ركب الدبة بتاعته، ومن جسارة وكيع انه قال واخد بعضه رايح المدينة، مش حتى يهرب بجلده ولا يروح الكوفة يروح، لا رايح المدينة. تاني يوم الحارث بن الصديق دخل على الوالي فعايز يقول له ايه يعني، قال له احمد الله انك نجوت من دم هذا الرجل، راح عننا وراح، كنت قتلته كنت انت هتروح في داية وتبقى مشكلة وسين وجيم وبتاع. فقال له الوالي تعلم يا حارث انا ما نمت البارحة. قال له ليه؟ قال له جرى على قلبي حديث جابر أنهم استخرجوا الشهداء بعد 40 سنة طرية أجسادهم تتثنى أصابعهم وعضلاتهم مش ميبثة يعني، بقى دول الشهداء، وده يقول لي رضى بطنه وانتنخ انصراف وتيبه، يعني كيف أطلقته؟ ندمان أشد الندم إن هو طلعه. الجماعة أهل مكة لما عرفوا إن وكيع خرج فغضبانين، بعتوا على جناح السرعة ناس راكبين خيل بقى من اللي هي بقى إيه؟ من اللي هي بقى الخيل اللي في ثواني توصل. رسالة مستعجلة من أهل مكة إلى أهل المدينة. قالوا لهم لا تتكلوا على الوالي، استنوا وكيع على السكة، أول ما تشوفوه ارجموه واقتلوه. الولاة بقوا بيهادنوا. طلع بقى الجماعة بتوع المدينة كل واحد بقى ببلطة ومش عارف ايه وكام، هيقطعوا وكيع. سعيد المنصور راوي القصة ديت يقول فبلغني ذلك فأرسلنا إلى وكيع بريدا ألا تأتي المدينة. هيقطعوه عشان خاطر ايه؟ روى حديثا في باب المذاكرة معنى في قلبه من التبجيل والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. اللي حصل بقى انه الرشيد هارون كان بيحج السنة في السنة دي، فلما وكيع حصل منه اللي حصل استدعى عالمين كبيرين، سفيان بن عيينة وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد، قالهم افتوني في شأن وكيع حتى لو راح في بلاد تركب الافيال حجيبه، اذا انتوا الاثنين افتيتوا بقتله انا حجيبه وقتله، بس انتوا افتوني في امر وكيع. عشان اقول لك مفيش حد جليل قدام النبي، مش حد يتحطوا باله اصلا ابدا، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومش حد يقوا باله خالص، لا وكيع ولا ابو وكيع ولا جد وكيع ولا الدنيا بحال. فعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد قال هذا يقتل لانه لا يروي هذا الا من في قلبه غل للنبي. وكان بين في مشاكل برضه ما بين عبد المجيد ووكيع. اما سفيان فقال هذا حديث الروي ومضى في الناس، وليس وكيع هو الذي اخترعه ولا ابتدع، رجل وصل اليه حديثه فحدث به وبر ساحه وكيع وترك وكيع لهدي هذا. الشاهد الخصومه كانت بين سفيان وبين وكيع لم تكن كما تكون بين الحمقى. العقلاء لما بيختلفوا بينهم سكك اتصال، وللتأويل مجال، والإنصاف يظلل هذا كله.